بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السعيد الفرح الطائر الهيمان بسيارة اكتنيتها إنها فلسو. أيها الفرح بيت اختنيته فلسو. أيها الباحث عن سلطة أو مكانة أو جاه كل الدنيا فلسو. يا من تبحث عن زوجة ترسم لها في خيالك صورة امرأة تراها في الإعلان أو الجريدة لا تضيع دينك إنها فلس. لا تبع دينك فلس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنها الدنيا متاع حادثة امرأة في منتهى الغل طعنته 39 طعنة. فما حالك يا ابن آدم يوم القيامة حين تجد أن كل ما حصلت عليه فلس حتى أعمالك الصالحة طلعت فلس بتاع دنيا. ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ حقدك وغلك كيف ستخرجك؟ ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ فمن الناس من يقول يا شيخنا أكل العيش صعب ماذا نصنع؟ الفتن شديدة ما الحل؟ هي مش ناقصة إننا في زمان صرنا نرى لحية على غير دين ونقاب على غير دين كثر الملتحون والمنتقبات وخلوا الدين. هذا واقع هذا واقع ومن واقع أتحدى. هذه مأساة هذه مشكلة والسبب والسبب والسبب أنت مفتون. أنت مفتون فتنت نفسك. أنت مفتون عبد الله. كلما مرت به منتخبة سأتزوج هذه. لا لا لا هذه ويتصور تحت النقاب تلك الصور العارية على كوبري رمسيس رايح جاي أن تحت النقاب هذه الأشكال ويظل يحلم ويفتن. أنت مفتون. أنت مفتون فتنت نفسك. أين الفلوس؟ أين الأتباع؟ أين الحشم والخدم؟ أين المعارف؟ أيها الباحث عن الشهوات أين شهواتهم؟ أخي رأيت كل هؤلاء المعروضين زبالة خسارة فلم تشتههم نفسك. أخي إن جهل الناس بالآخرة مطبق وحرص الناس على الدنيا مقلق وهذه مصيبة. أخرج الدنيا من قلبك يدخل هم الآخرة. أكثر من 20 من شبابنا وأصحابنا كلهم كان يحمل تأشيرة عمرة رمضان وماتوا فجأة. إنها فلسو. إنها فلسو. إنها فلسو. إنها فلسو. لا تخدع أخي في الدنيا حتى لا تكتشف في نهايتها أنها فلس. القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذا الإصدار والفريد من نوعه فلس لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد